بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أسباط بن محمد عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، وقال: بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب ما جاء في ترك الصلاة، أي ما جاء فيه من الوعيد وبيان خطره والمراد بترك الصلاة، يعني ما كان عن طريق التهاون والتكاسل، أما ترك الصلاة جحودا فإن ما هو دون الصلاة كالزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أعمال الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، سواء إيجابها أو تحريمها، فإن من جحد شيئا جاء في الإسلام ثبوته كأركان الإسلام فإنه يكون كافرا. وأما الترك تهاونا وكسلا فإنه قد جاء في الصلاة أحاديث تدل على كفر تارك الصلاة، وقد اختلف العلماء فيها، منهم من قال بأنه لا يكون كفرا مخرجا من الملة، ومنهم من قال إنه كفرا مخرجا من الملة، وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث وتدل عليه الأحاديث. ومن هذا الحديث الذي أورده المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا تركها فإنه يكون كافرا، وهذا فيما إذا كان تهاونا. أما الجحود كما عرفنا فإنما هو دونها، إذا جحد فإنه يكفر، وأما ما دونها فإنه إذا حصل الترك تهاونا كسلا فإنه لا يكفر، كما جاء في حق فيما يتعلق بالزكاة، فإنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا يوم القيامة فطح لها بقاع من قرقر وتطعه بأقدامها، إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها، ثم بعد ذلك قال: حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقوله صلى الله عليه وسلم إما إلى الجنة، هذا يدل على عدم كفره إذا كان الترك ليس جحودا، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة أبدا، وإنما مقره النار ومصيره إلى النار ولا يخرج منها بحال من الأحوال. وأما الصلاة فقد جاءت فيها نصوص من هذا الحديث الذي هو بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، يعني شك بين شك من الراوي هل قال الكفر أو قال الشرك. ومن المعلوم أن الكفر أعم من الشرك، لأن الشرك يطلق أو يراد به عبادة غير الله معه، دعوة غير الله معه، كما جاء في حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أي ذنب أعظم عند الله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تجعل لله شريكا في العبادة، مع أنه سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بخلقك وإيجادك. وأما الكفر فإنه يطلق على الشرك الذي هو دعوة غير الله معه، ويطلق على ما لم يكن شركا أي دعوة غير الله معه، كالجحود اليوم الآخر وعدم الإيمان باليوم الآخر، وكذلك أيضا كون الإنسان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر. وأما الشرك فهو نوع من أنواع الكفر، أو يطلق على بعض ما يدخل تحت لفظ الكفر الذي هو دعوة غير الله معه. فالحديث يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يكفر، وأن الحد الفاصل بين المؤمنين وبين غيرهم إنما هو الصلاة. ولهذا مر في الحديث السابق بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام، وأن العمود إنما يقوم عليها الخيام والبنيان، وأنه بدونها لا يبقى لها ثمرة ولا يحصل منها فائدة. فكذلك الإسلام بدون الصلاة فإن صاحبه يكون كافرا وليس بمسلم. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبو معاوية. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. هو سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سفيان. وأبو سفيان هو طلحة بن نافع ثقة أخرج له. صدوق أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في كتاب العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أسباط بن محمد. هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. تقدم الأعمش في هذا الإسناد نحو. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم، في بلادنا جماهير من الناس يتركون الصلاة تكاسلا، منهم الأقارب وذوي الرحم، فكيف نتعامل معهم؟ أنصرح بكفرهم ومع ذلك نأكل معهم ونشاربهم؟ أنحكم بعدم توريث أبنائهم منهم؟ هل نحكم بحرمة زوجاتهم عليهم؟ الواجب على كل قريب أن ينصح لقريبه وأن يحسن إليه، وأعظم نصح له وأعظم إحسان إليه إخراجه من الظلمات إلى النور، وهدايته إلى الصراط المستقيم، وإعانته على الابتعاد عن أن يكون فريسة للشيطان، وذلك بأن يستقيم على أمر الله. لأن الإحسان إلى القريب فيما يتعلق بهدايته هذا أعظم صلة تكون من القريب للقريب، وذلك هو أعظم إحسان، لأن الهداية والسلامة من النار والسلامة من الانحراف والبعد عن الحق والهدى أعظم منفعة تحصل للإنسان، هي أسلم من هي السلامة من ذلك. فالواجب على كل قريب أن يحرص على النصح لقريبه وأن يحسن إليه هذا الإحسان الذي هو أعظم إحسان، لأن فيه الهداية وفيه الخروج من الظلمات إلى النور وفيه السلامة من عذاب الله. ومن المعلوم أن هذا هو أعظم من الإحسان في أمور الدنيا، وإن كان الإحسان في أمور الدنيا مطلوب إلا أن هذا أعظم من هذا، لأن الهداية في الصراط المستقيم هي زاد الآخرة، وهي التي فيها السعادة في الدار الآخرة وكذلك السعادة في الدار الدنيا. وأما الإحسان إليه بالمال وبالطعام فهذا قوته وزاده في هذه الحياة الدنيا، فهذا مطلوب وهذا مطلوب، ولكن هذا أهم وأعظم. ولا شك أن أنه إذا قيل القول الصحيح بكفر تارك الصلاة كل هذه تترتب عليه، يعني فهو لا يورث ولا يجوز للمرأة المصلية التي هي مسلمة مصلية أن تكون تحت شخص لا يصلي، بل عليها أن تبتعد عنه وأن تطلب الخلاص منه والفكاك منه إذا استمر على ترك الصلاة وعدم إتيانه بها. فالأمر خطير وليس بالأمر الهين، والواجب هو التناصح. وكذلك يبين لهم خطورة الأمر، ويبين لهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا حديث في هذا كما جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث، وكذلك ما جاء في الأمراء الذين نهى عن الخروج عليهم إذا كانوا يصلون، فدل على أنهم إذا كانوا ما يصلون أنهم يكونون كفار وأنه يجوز الخروج عليهم. هل يكفر من ترك صلاة واحدة؟ بعض أهل العلم قال بهذا والأمر لا شك أنه خطير والأمر ليس بالهين، وبعض أهل العلم قال بهذا. رجل لا يصلي وأقيمت عليه الحجة، فهل لنا أن نكفره أو أن هذا مخصوص بولي الأمر لا نكفره مع أننا أقمنا عليه الحجة؟ الشخص الذي لا يصلي هو كافر، الشخص الذي تارك الصلاة هو كافر، لا يرث ولا يورث ولا يتزوج من مسلمة، وإذا كانت تحته فإنه يجب أن تتخلص منه ولا تبقى تحت عصمته، والحكم لمن ترك الصلاة وكان قد علم حكمها فإن هذا هو الحكم. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا هناد عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس الصدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر. نعم. يذكر بعض العلماء أن الشرك والكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام فالمراد به الشرك الأكبر والكفر الأكبر، فهل هذا الحديث منه؟ بين العبد وبين الكفر. هو نعم هو الحديث يعني هو يدل على كفر ترك الصلاة، ولا يعني يلزم أن يكون أنه ما يطلق عليه كفر إلا إذا جاء محرف معرفا بالألف واللام، لأن قوله لا أن ترى كفرا بواحا يعني جاء قوله لا ما صلوا في بعض الروايات في بعض الأحاديث لا ما صلوا. نعم. تارك الصلاة هل يستتاب؟ نعم يستتاب، يستتاب يستتاب, يستتاب وإن تاب ولا قتل. ومن أهل العلم قال يستتاب إلى أنه مرتد ويستتاب كما يستتاب المرتد، ومنهم من قال أنه يستتاب وهو ليس المرتد، وبعضهم يقول بقتله يعني حدا يعني وعقوبة على ترك الصلاة مع الحكم بإسلامه، لكن القول بأنه كفر يعني هو مرتد ويستتاب يعني من كفره حتى يعود إلى الإسلام ويبقى على الإسلام. نعم. وإلى كم يوم يمهل؟ ما أعلم تحديد، لكن يعني ما أعرف ما أعرف يعني تحديد. قل بارك الله فيكم، هل وقع في تاريخ المسلمين من عدم توريث تارك الصلاة وعدم دفنه في مقابر المسلمين؟ قضية واقعة أحكيها أن حصل كذا وكذا لا أعرف، لكن هذا هو الحكم الشرعي وهذه الأحكام التي تترتب عليه. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال قال حا وحد قال الثاني الأخيرة هذه لقبل حا زائدة لأنها توجد النسخة الأخرى. قال حا وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ومحمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسين ابن واقد عن أبيه قال حا وحدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي ومحمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي الباب عن أنس وابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم ورد أبو عيسى حديث ورد ابن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقيل المراد بالضمير في قوله بيننا وبينهم المنافقين، يعني أنهم تحقن دماءهم بكونهم أظهروا الإسلام ومن ذلك إظهار الصلاة، وأنهم إذا تركوا الصلاة فإنه يحكم بكفرهم، فإنهم يحكمون بكفرهم لوجود العلامة الظاهرة الدالة على كفرهم، وهم أي المنافقون كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ومن إظهارهم الإيمان أنهم يصلون، ولكن من ترك الصلاة فهي علامة على كفره ودليل على كفره ويحكم بكفره من حيث الظاهر، وأما من حيث الباطن حيث يكون يصلي مع الناس والناس يعني يحكمون بالظاهر وليس لهم الظاهر والبواطن علمها عند الله عز وجل، فيكون كونهم يتركونها ويتظاهرون بتركها يدل على كفرهم، وأنهم يعاملون معاملة الكفار لا معاملة المسلمين الذين كان يعامل بها المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويصلون مع الناس ويحصل منهم تحصل منهم الصلاة، فإنها تحقن دماهم بما يظهر من إسلامهم، وإن كان ما في باطنهم بخلاف ذلك فإن الناس يحكمون بالظواهر والبواطن حكمها إلى الله سبحانه وتعالى، كما مر في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد الله أن محمد رسول الله، ثم قال وحسابهم على الله، يعني أنه إذا كان الأمر الظاهر بخلاف الباطن فإن حسابهم على الله، هو الذي يتولى السرائر وهو الذي يجازي على الصادق على صدقه والكاذب على كذبه. نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلى ابن ماجه، ويوسف بن عيسى هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن الفضل بن موسى هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الحسين بن واقد هو ثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حا وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ومحمود بن غيلان محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن علي بن الحسين بن واقد هو صدوق يهم خرج البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه قال حاء وحدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي هو ثقة خرج الترمذي والنسائي. نعم. ومحمود بن غيلان عن علي بن الحسن بن الشقيق وهو ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أخرج أصحابه في الستة. وفي الباب عن أنس أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من الحديث. وابن عباس عبد الله بن عباس أحد العباد الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من كان لا يصلي ثم صلى فهل نلزمه بتجديد عقد الزواج؟ كيف يكون ذلك فقد يستحي من ولي أمرها؟ أعيد السؤال. من كان لا يصلي ثم تاب صلى هل نلزمه بتجديد عقد الزواج؟ كيف يكون؟ ما أدري. هل يلزم أو لا يلزم؟ لا أدري. إذا تاب هل يطلب منه قضاء ما تركه من الصلوات؟ لا ما يطلب. ما رأيكم في من يقول إن تكفير تارك الصلاة في هذا الوقت فتح باب كبير للتكفير حيث كثير من المجتمعات الإسلامية لا يصلون ففيه تعميم التكفير عليهم؟ هذا حكم هذا هو الذي جاء في الأحاديث وعليهم أن يصلوا حتى يسلموا من الحكم حتى يسلموا من هذا الحكم العظيم الغليظ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن الشقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قال أبو عيسى سمعت أبا مصعب المدني يقول من قال الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ثم أرد أبو جود هذا الأثر عن عبد الله بن حقيق العقيلي أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يعني إذا كان تهاونا، وأما إذا كان جحودا فما دون الصلاة يكون كافرا، ما كان دون الصلاة فإنه يكون كافرا إذا جحد، ولكن الكلام كله هنا المراد به التهاون، وهذا يدل على خطورة الأمر وأن الصحابة كانوا يعتبرون ذلك كفرا، ويعني هذه العبارة عبارة عامة وكأنها بمثابة حكاية الإجماع عن الصحابة، وأن الصحابة كانوا يرون كذا وكذا، يعني فهذا من الأدلة القوية الذي يستدل به على كفر تارك الصلاة، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانوا يرون هذا، ولا يقال أن هذا هو الكفر الذي هو دون كفر، لأن أعمال كثيرة كفرها دون كفر هي كفر دون كفر، وقد جاء فيها أحاديث، ولكن المقصود بهذا هو الكفر المخرج من الملة، لأن ما دون الصلاة مما جاء فيه نصوص بأنه كفر هو كفر، ولكنه كفر دون كفر، وأما هذا فهو كفر معناه كفر صريح واضح، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرون تخصيص الصلاة بهذا الأمر. نعم. قال حدثنا قتيبة عن بشر بن المفضل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن الجريري هو سعيد بن إياس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن عبد الله بن شقيق العقيلي هو ثقة أخرج له قال المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. قال أبو عيسى سمعت أبا مصعب المدني يقول من قال الإيمان قول يستتاب، قول يعني القول هو أنه مجرد يعني نطق ومجرد يعني كلام يعني دون عمل، وأنه ليس معه عمل، ومن ذلك الصلاة فإنها من الأعمال التي من تركها قد يكفر، ولا يكفي أن يقول أنه يشهد لا إله إلا محمد رسول الله ولا يصلي. نعم. فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم. يعني يحكم بتكثيرهم الذين يقول الإيمان قول فقط. نعم، الذي يقول قول أنه يعني بدون عمل أطلاقا، وكذلك التصديق، لأنه ما ذكر التصديق حتى، يعني ما يقوم بالقلب، لأن المنافقين عندهم يعني إيمانهم أنه هو بالقول. ولا الكرامية ولا من؟ نعم. الذي يقول الإيمان قول فقط. ما أدري. يقول جاء هذا الأثر في السنة للخلال كان معشر التابعين ولم يقل الصحابة. هل هذا يؤثر على الرواية؟ هنا ذكر الصحابة. أقول هنا ذكر الصحابة. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح. ما رأيكم في من يقول إن دعوة الإجماع من هذا النص لا يمكن لأن عبد الله بن الشقيق العقيلي لم يدرك جميع الصحابة؟ وما يدريه لعلهم اختلفوا. كما هو معلوم يعني الإجماع قد يحكيه يعني شخص متأخر، يعني قد يحكي الآن يعني بعض الإجماعات تحكيها أشخاص متأخرين يعني لم يدركوا، لكن مهما يكون من شيء يعني حكاية هذا الكلام وإن كان ما أدركهم يعني فإنه أدرك بعضهم وأدرك من أدركه منهم، ومعنى ذلك أن من أدركه من الصحابة يقول بهذا القول، وهذا يعني لو يكفي لو كان عددا قليلا وأن من الصحابة من قال بالتكفير ونص على التكفير يكفي، فإذا تحقق أو صار أن المسألة فيها إجماع أو أن الكثير من الصحابة فهذا يدل على أن الأمر أعظم وأعظم. كيف يقال بإجماع الصحابة والأئمة قد اختلفوا من بعدهم في مسألة تارك الصلاة؟ على كل هو الآن اللفظ هذا يعني بعض العلماء قال أن هذا يدل على أن هذا حكاية إجماع، أن هذا حكاية إجماع، ويمكن أن يكون من قال من الأئمة أو من خالف من الأئمة أنه يعني أنه قال أن عبد الله بن شقيق أنه متأخر وأنه ما أدرك الصحابة كلهم، وأن كلامه إنما يحكم على أنه يبنى على أو فهم أنه يبنى على من لقيه. نعم. من قال في من من قال لا إله إلا الله عند موته ألا تعتبر هذه خاتمة له وقد كان من قبل تارك للصلاة؟ إذا قال لا إله إلا الله وتاب ويعني قالها بصدق وإخلاص وتاب، فهذا مثل الكافر الذي قال لها إلا الله، ويهودي قالها عند الموت ونفعه ذلك، كما في قصة اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرض موته وقال له قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه يعني كان يعني يريد أن يعرف، فقال أطع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله ثم مات، قال الحمد لله الذي أنجاه من النار، فإنه يكون مثل هذا إذا قال لا إله إلا الله يعني بصدق وإخلاص وإيمان وتوبة مما قد حصل. ما حكم الذي مات على جهل ولم يصلي ولا يعرف معنى الصلاة؟ إذا كان نشأ بين المسلمين، إذا كان نشأ بين المسلمين والمسلمون كلهم يعرفون أن الصلاة أنها لازمة وأن هذا حكم الأحكام اللازمة، وهذا أعظم شيء يعني يعرفونه من الأعمال وهو الصلاة. أما إذا كان أنه في مكان أو سمع بالإسلام أو أنه أسلم وهو ما يعرف يعني الإسلام ويعني لم تقم عليه الحجة، فهذا أمره إلى الله عز وجل، فهذا مثل أهل الفترة الذين ما بلغتهم الرسالة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا الباب بدون ترجمة، وأورد في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ومعنى ذلك أن من حصل له ذلك فقد تمكن الإيمان من قلبه، ومعنى رضي به ربا فعمل بمقتضى هذا الرضا وخص الله بالعبادة ولم يشرك مع الله أحد ولم يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، وكذلك بالإسلام دينا والتزم أحكامه وقام بما يجب عليه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا بأن صدقه في كل ما يخبر به وامتثل أمره فيما يأمر به وانتهى عن كل ما ينهى عنه وعمل طبقا لشريعته، فإن هذا هو الذي ذاق طعم الإيمان وخالط بشاشة قلبه حلاوة الإيمان فتمكن الإيمان من قلبه وصار بهذا الوصف الذي هو يدل على الكمال، يدل على كمال الإيمان، وأن الناس متفاوتون فيه وفيهم من يجد الطعم والحلاوة للإيمان وفيهم من يكون بخلاف ذلك. وهذا الحديث فيه ذكر الإيمان بهذه الأصول الثلاثة التي هي الإيمان بالله وبرسوله وبدينه، وهذه هي الأمور الثلاثة هي التي يسأل عنها في القبر، كل إنسان يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله ألف كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها على هذه الأمور الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي يسأل عنها في القبر، وهي رسالة صغيرة مختصرة مفيدة عظيمة، مع قصرها هي جامعة ومفيدة، ولا يستغني عنها الخاص والعام لأهميتها ولأنها تتعلق بهذه الأمور التي يسأل عنها الإنسان في قبره. وقد جاء يعني هذا الذي هو رضيت هنا ذاق طعم الإيمان، لكن جاء رضيت بالله ربا، جاء من الأدعية التي يؤتى بها عند الأذان، يقول رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فجمع بين هذه الثلاثة لأهميتها ولأنها هي الأصول التي يسأل عنها الميت في قبره، فإن أجاب عنها فكان موفقا، وإن كان بخلاف ذلك كان مخذولا، كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله. يزيد بن عبد الله بن الهاد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث وهو التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان، أن يكون من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الثلاث الخصال من كان فيه وجد طعم الإيمان، وفي لفظ مسلم باق حلاوة الإيمان، كما هنا قال طعم الإيمان وفي صحيح مسلم حلاوة الإيمان، وهذا يدل على يعني عظم شأن هذه الثلاثة، وأن من تكون فيه يكون الإيمان متمكنا في قلبه ويجد حلاوته وطعمه في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يحب الله عز وجل، أو يحب الله أولا لكونه الذي خلقه وأوجده ورزقه وامتن عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الذي جعله الله سببا لهدايته وإنقاذه وخروجه من الظلمات إلى النور، فتكون محبة الله ورسوله محبة فوق محبة كل محبوب، فوق محبة كل محبوب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني مما سوى الله ورسوله تكون محبتهم تابعة أو وراء محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فكما أنه يحب الله ورسوله يحب من يحبه الله ورسوله، يحب من يحبه الله ورسوله من أجل أنه مطيع لله ورسوله، لأنه يحبه الله ومن أجل الله، لأسف محبته من أجل دنيا ومن أجل طمع ومن أجل قرابه ومن أجل يعني أي أمر من الأمور، وإنما يحب من أجل الله، يحب من أجله، كما جاء في السبع الذين ظلهم الله في ظله وفيهم رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، محبتهم لله عز وجل من أجل الاستقامة على أمر الله ومن أجل الاستسلام والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك يحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال، يعني ما شرعه الله عز وجل يحب ما شرعه ويعمل بما شرعه، ويحب الشرع ويحب الأوامر يأتي بها، والنواهي يكرهها ويبغضها ولا يأتي بها ويحذر منها، يحرص على أن يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف في النار، يكره أن يعود في الكفر إذا كان قد كان كافرا ثم أسلم فإنه يكره أن يعود إليه وأن يرجع إليه، وإذا كان نشأ على الإسلام يكره أن يصير إلى الكفر، أن يصير إليه وأن ينحرف إليه وأن يصير من أهله، وإن كان لم يكن قد حصل له من ذلك من قبل بأن يكون نشأ على الإسلام، بأن يحرص ويحب أن يكون دائما على الإسلام حتى يتوفاه الله عز وجل، ويكره أن يصير إلى الكفر وأن يتحول من الإيمان إلى الكفر، هذه الأمور الثلاثة من وجد فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يذكر الثلاثة هذه الجملة وهي تمهيد، هذه الفائدة من هذا التمهيد أن السامع يحرص على معرفة هذه الثلاثة وعلى أن لا يفوته شيء منها، لأنها وصفت بأن من كان فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي بالعبارات التي تجعل السامع يتهيأ ويستعد فإنه قال ثلاث من كنا وجد فينا حلوة الإيمان ثم بينها. فالذي يسمعها ويعرف أهميتها بوصفها بهذا الوصف يحرص على أن يعرفها وأن يتلقاها وأن يستوعبها وأن لا يفوته منها شيء. وهذا يأتي كثيرا في كلامه صلى الله عليه وسلم، يأتي ثلاث هي كذا، خمس كذا، أربع كذا، واثنتان كذا، كما قال في آخر حديث صحيح في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثم قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأتى بهذه الأوصاف لهاتين الكلمتين التي تشوق السامع إلى معرفة هاتين الكلمتين الموصوفتين بهذه الأوصاف، وتجعله يحرص على معرفتها وعلى أن يجيدها تماما وأن لا يفوته منها شيء. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني وهو صدوق أخرجه مسلم و الترمذي والنسائي بن ماجه عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أيوب ابن أبي تيمم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. يقول السائل هل هذه الثلاث خصال هي شرط في صحة الإيمان أم هي قدر زائد لقوله ذاق حلاوة الإيمان؟ من كان معلوما أن من كان غير الله أحب إليه من الله، وكذلك غير رسول عليه السلام أحب إليه من رسول، فهو غير مؤمن، لأن من أحب غير الله أعظم من محبة الله ليس بمسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال في هذا خرج من الإيمان إلى الإسلام. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزنا والسرقة من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة ذنبه، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه يوم القيامة وإن شاء غفر له. روى ذلك علي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو عيسى رحمه الله باب من لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أن الزاني في حال زناه هو مؤمن ناقص الإيمان، لأنه واقع في كبيرة، واقع في معصية، وكذلك هو بعدها أيضا إلا أن يتوب منها، فإن التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه، أو يقام عليه الحد، فإذا قام عليه الحد كان كفارة له، فإذا زنى وقيم عليه الحد فإنه يكون كفارة ولا يعاقب على ذلك في الدار الآخرة، وإنما تحصلت العقوبة في الدنيا بإقامة الحد عليه، كما جاء في الحديث الذي أشار إليه المصنف حيث عبادة الصامت وغيره أن من أتى شيئا منها فوقيم على الحد كان كفارة له، ومن ستره الله فأمره الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إذا ستره الله ومات وهو غير تائب من هذا الذنب فإنه أمره إلى الله، إن شاء أن يعذبه عذبه، وإن شاء أن يعاقبه عاقبه، وإن شاء يعفو عنه عفى عنه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار بل يخرجه منها ويدخله الجنة، فلا يبقى في النار أبد الأبد إلا الكفار الذين هم أهلها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لا يزني، حديث أبي هريرة نعم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن، والتوبة مفتوحة معروضة معروضة بعد، ولكن التوبة معروضة، ولكن التوبة معروضة، يعني أن باب التوبة مفتوح لمن حصل له ذلك، فإن تاب تاب الله عليه، وإن أقيم عليه الحد كان كفارة له، وإن مات من غير توبة فأمره الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وقيل في تفسير أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال أبو هريرة أنه يكون يخرج منها الإيمان فيكون كالظلة فإذا انتهى عاد إليه. ومنهم من قال إن المقصود من ذلك أنه خرج من الإيمان إلى الإسلام، يعني أنه ذهب عنه الكمال وبقي عنده الأصل، ذهب عنده الكمال الذي هو قدر زائد على الأصل الذي هو الإسلام، وهو باق على إسلامه ولم يخرج، وإنما يكفر لو استحل الزنا وقال إنه حلال. أما أن يزني وهو يعلم أنه مذنب وأن هذا ذنب، فهذا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، إن أقيم عليه الحد كان كفارة له، وإن تاب تاب الله عليه، وإن مات من غير توبة أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم. ثم قال عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. نعم، يعني هو الذي بعده، يعني كأنها أنه يعني معناها أنها حصل منه أنه في حال وقوعه في الزنا، يعني معنى ما استحضر عظمة الله عز وجل وما استحضر الإيمان وما استحضر خوف الله عز وجل، فلهذا كان بهذا الوصف. لكن لا يقال أنه كافر، يعني ولو مات يعني في ذلك الحال يعتبر كافرا، لأن المجمعون على أن من زنى غير مستحل فإنه مسلم وليس بكافر، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان. وقد روي عن أبي جعفر محمد العلي أنه قال: خرج من الإيمان إلى الإسلام. هو هذا، يعني خرج من الإيمان إلى الإسلام، يعني معناه ذهب عنه الكمال وبقي عنه الأصل. لأن هنا عندنا سؤال: من مات على هذه الحالة وعياذ بالله، من مات على هذه الحال هو مسلم، ما يقال أنه كافر، ارتفع عنه الإيمان، ما يقال أنه كفر في هذه الحالة وأنه خرج من الإسلام، أنه ارتد في حال زنا أنه مرتد، وإنما انتقل كما قال الذي بعده في الأثر الذي بعده: خرج من الإيمان إلى الإسلام، يعني هذا من حديث الوعيد ومن التغليظ الشديد، لكن لا يعني أنه كفر ثم عاد إلى الإسلام. قال: حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه الستة، عن عبيدة بن حميد هو صدوق ربما أخطأ بين أصحاب الكتب إلا مسلم، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. أبو صالح هو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحابه الستة. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي أوفى أخرج أصحابه الستة. من وقع في هذه الأشياء من الكبائر التي عليها حدود التي عليها نعم، هل الأفضل أن يسلم نفسه ليقام عليه الحد أم يستر نفسه ويتوب؟ لا شك أن يكون يستر نفسه ويتوب، هذا هو الذي ينبغي. كيف قد يقول السائل يعني يريد أن يطهر نفسه من الذنب قبل أن يجازى به يوم القيامة؟ على كل إذا تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهل إقامة الحدود كفارة لصاحبها وإن نعم. لم يتب؟ نعم، وإن لم يتب هو كفارة، وإن لم يتب لأنه حصل جزاء في الدنيا ولا يعاقب عليه مرة أخرى، لأنها إذا حصلت التوبة حتى لو لم يقم عليه الحد فإنها التوبة تجب ما قبلها، ولكن هي كفارة ولا لم يتب. ولو لم يتب، لأن الذنب الذي قد حصل خلاص حصل عقوبة في الدنيا. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده. من عجل عقوبته؟ من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفى عنه. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب صحيح، وهذا قول أهل العلم لا نعلم أحدا كفر أحدا بالزنا أو السرقة وشرب الخمر. من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، يعني معناه أنه إذا عجل العقوبة في الدنيا معناه أخذ جزاء في الدنيا، وهذا هو معنى قول كان كفارة له، كان كفارة له، فمن أقيم عليه حد كان كفارة له، يعني معناه أخذ جزاء في الدنيا. وإن ستره الله، ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفى عنه. نعم، إذا ستر شيء وعفى عنه يعني أنه تجاوز عنه فهو أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. ولكن الحديث الذي مصنف فأن من ستره الله كان أمره إلى الله، كان أمره إلى الله، وإذا كان أمره إلى الله وعفى عنه فإنه لا يعاقب، لأن من عفى الله عز وجل عنه فإنه لا يعود في عفوه ويعاقبه. نعم. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، هو صدوق اليهم ودرة الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن حجاج بن محمد، هو المصيصي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يونس بن أبي إسحاق، هو صدوق أخرج له خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي جحيفة، وهب بن عبد الله السوائي أخرج له أصحاب كتب الستة رضي الله عنه. عن علي، علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. يقول هل يدخل في ذلك في الستر على نفسه القاتل؟ لا، القاتل لا لا, لا يستر على نفسه، لأن هذا حق للغير، هذا حق للغير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الباب عن جابر وأبي موسى وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. ثم أورد أبو عيسى باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والمقصود بالمسلم أي المسلم الكامل أو المسلم حقا، لأن كونه يسلم المسلمون من لسان ويده هذا قدر زائد على الإسلام وعلى الدخول في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن كونه يحفظ لسانه ويحفظ يده فلا يصل إلى الناس أداه لا باليد ولا باللسان، يعني هذا هو المسلم حقا، أو هذا هو المسلم الكامل الذي عنده كمال في إسلامه وليس مجرد كون عنده أصل الإسلام والدخول في الإسلام. فهذا يدل على عظم شأن المحافظة على اللسان والمحافظة على اليد. فلا يبطش الإنسان بيده ولا يؤذي بيده، لا يسفك دم ولا يأخذ مال ولا يضرب أحد ولا يؤذي أحد بيده وكذلك بلسانه. فلا ينم ولا يعني يأتي بغيبة، لا بغيبة ولا بنميمة ولا بشهادة زور ولا بقول زور ولا غير ذلك من حصائد الألسنة، كما مر في الحديث بالأمس وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فيسلم الإنسان، فيسلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يؤذيهم بيده ولا يؤذيهم بلسانه. ومعلوم أن الإيذاء باللسان ضرره عظيم جدا، وذلك أنه يحصل للحاضرين وللماضين، لأن من الناس من يطلق لسانه في من مضى فيتكلم على الصحابة ويذم الصحابة ويعيب الصحابة ويتكلم بذم الصحابة، فلا يسلم منه من كان متقدما على زمانه، فيصير ضرره عاما لما كان في زمانه ولما تقدم على زمانه. فهذا يدل على خطورة اللسان. وكذلك بالنسبة لليد، فإنها يحصل فيها الإيذاء لمن هو موجود، ولكن قد يحصل الإيذاء بالكلام بالكتابة. الإنسان إذا كتب سوءا وكتب كلاما قبيحا في الماضين فإنه مثل ضرر اللسان، لأن اللسان ضرره يعم، وكذلك اليد ضرره يعم عن طريق الكتابة، لأن الإنسان إذا كتب كتابة سيئة أو تكلم في أناس أو ذم أناس أو عاب أناس، يعني ليسوا أهل للذم، كان يذم الصحابة أو يذم التابعين أو يذم أحد من سلف هذه الأمة من أهل العلم وأهل الحق والهدى الذين أظهر الله بهم الدين والذين صلوا في الدين، فإنه يضر نفسه بذلك، ولا يعود الضرر على من ناله بلسانه أو ناله بكتابته. ثم الحافظ بن حجر في شرح لهذا الحديث في فتح الباري قال إنه عبر باللسان دون القول، ما قال المسلم من سلم اللسان من قوله، وإنما قال لسانه. قال والتعبير باللسان فيه قدر زائد على القول وهو الفعل، لو أخرج لسانه يستهزي فإن هذا إيذاء باللسان وإن لم يكن قولا. فالتعبير باللسان دخل تحته هذا المعنى الذي لا يأتي لو جاء التعبير بالقول، هذا المعنى الذي لا يأتي بالتعبير بالقول، فإنه التعبير باللسان يشمل الإيذاء بالقول والإيذاء بإخراجه يستهزي فيما لو أخرجه يستهزي بأحد، فهو فعل للسان يحصل به الإيذاء كما يحصل الإيذاء بقول اللسان. والمؤمن من أمنه يسلمون على دمائهم وأموالهم، بمعنى أنهم يسلمون من ضرره ووصول أذاه إلى أموالهم بأخذها واغتصابها واختلاسها، وكذلك أيضا على دمائهم بأن يكون إيمانه يردعه ويمنعه من أن يقع فيما حرمه الله عز وجل من سفك الدماء، سواء كان بالقتل أو بالجرح، وإن لم يكن هناك قتل كل ذلك يعتبر من الإيذاء ويعتبر من الضرر الذي يلحقه الإنسان بغيره. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن عجلان، محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن القعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن أبي صالح عن أبي هريرة، نعم، وفي الباب عن جابر وأبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرجه أصحاب كتب الستة، عبد الله بن عمرو هو أحد العبادلة الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هل في هذا دليل على أن الإسلام يزيد وينقص ك كما الحال في الإيمان؟ هو يدل على أنه يتفاوت وأن المسلمون يتفاوتون في إسلامهم، لكن الإسلام كما هو معلوم دون الإيمان ومرتبة دين دون الإيمان، لكن هذا الحديث يدل على أن الناس يتفاوتون به، وأن منهم من يكون مسلم أفضل من غيره من المسلمين بحيث يسلم المسلمون من لسانه ويده، فهو يدل على التفاوت في الإسلام وأنهم ليسوا سواء يعني في اتصافهم بالإسلام، وإن كانوا مشتركين في أصله وهو أنهم غير كفار مقابلين الكفار، مسلمون مقابل الكفار، والمسلمون يتفاوتون، لكن الإيمان هو الذي جاء في النصوص الاستثناء فيه، وجاء بيان أنه أعلى من الإيمان كما جاء في قوله قال في العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، وكذلك حديث سعد بن الوقاص قال أو مؤمن لما قال أو مسلم لما قال وهو مؤمن أنك أعطيت الجماعة وفلان ما أعطيته وهو مؤمن قال أو مسلم، فالإيمان أكمل من الإسلام ولهذا يستثنى فيه. وأما المسلم يقول أنت مسلم يقول أنا مسلم، لكن لو قيل له أنت كامل الإسلام أو من كامل الإسلام ما ينبغي أن يقول نعم، وإنما يقول أرجو أو إن شاء الله إذا أريد به الكمال. أما إذا قال أنت مسلم نعم يقول مسلم إنني من المسلمين. يقول هل المسلمون في أصل إسلامهم سواء أم يتفاوتون في أصل الإسلام؟ كما هو معلوم متفاوتون فيه، لكن كونهم مقابلين كل مسلم المسلمون مقابلون الكفار مقابلون الكفار، لأن وإن كانوا متفاوتين في إسلامهم لكن لا يقال أنهم متماثلون، لأن ما يقوم في القلوب متفاوت، والمسلمون ليسوا كلهم على حد سواء لكن هم كلهم سواء في مقابلة الكفار، لكن هؤلاء المقابلون الكفار متفاوتون في الإسلام. منهم الذي جاء في هذا الحديث المسلم يسلم الإنسان ويده، هذا ليس كل مسلم يكون كذلك، لكن من حيث الأصل أصل الإسلام كونهم من المسلمين ليسوا من الكفار، دخولهم في الإسلام بالشهادتين هذا حاصل، لكن بعد ذلك هم متفاوتون فيما قام في قلوبهم وفي أعمالهم، فهم كلهم مشتركون في أنهم مسلمين، ولهذا يقتل المسلم بالمسلم، الكبير بالصغير، والمؤمن بالفاسق، وهكذا، لأنهم كلهم موصوفون بالإسلام، لكن لا يقال أنهم متفقون في إسلامهم بمعنى أنهم كلهم على حد سواء، لأن هذا الحديث الذي معنا يدل على أن من المسلمين من يكون مسلم حقا، وأنه يكون أكمل من غيره وأعلى منزلة من غيره. قال حدثنا بذلك إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسلمين أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب حسن من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه التفاوت، دل على التفاوت في الإسلام، قال أي المسلمين أفضل، يعني كلهم ليسوا على حد سواء، بعضهم أفضل من بعض، فالذي سلم المسلمون من لسانه ويده هو أفضل من غيره. قال حدثنا بذلك إبراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا البخاري. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جده أبي بردة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى الأشعري. نعم. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أنا جئت من آسيا الوسطى أعني من دولة من دول التي تقع في جنوب روسيا، ونحن كنا تحت السيطرة وقد منعوا عنا الدين حتى نسي آباؤنا وابتعدوا عن الدين ما كان يهمهم. السؤال، كانوا بعد الاستقلال نظن أننا على الإسلام، ولكن أغلب الشعب لا يصلون وهم جهال لا يعرفون شيئا من الدين حتى الشهادتين، فما حكمهم وكيف نتعامل معهم؟ إذا مات الواحد منهم هل نصلي عليه؟ الذي لا يصلي ليس بمسلم، ولكن عليكم أن تعلمونهم، يعني الذي عليكم أن تعلمونهم وأن تتعاونوا مع غيركم من يعلم ومن عنده علم ومعرفة، أن تعلمونهم وتبدأوا بأقاربكم، تبدأوا بأقاربكم وتهتمون بذلك غاية الاهتمام والعناية، ولا تتهاونون في هذا الأمر، بل تسعون إلى إنقاذهم من العمى وخروجهم من الظلمات إلى النور، وهذا أعظم شيء تقدمونه لأقاربكم وغير أقاربكم من أهل بلدكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تركه مما فعله، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. يقول: يشكل علينا في تفسير لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أنه خرج من الإيمان إلى الإسلام، لأنه قد ذكر في الحديث الإيمان وحده، فهي كما تقدم إذا ذكر الإيمان وحده يعم حتى الإسلام، فإذا ارتفع عنه الإيمان، يعني إذا معناه أنه إذا ارتفع عنه الكمال بقي عنده الأصل والأساس، يعني معناه حين يزني لا شك أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، وهذه الكبيرة تنقصه وتجعله يضعف إيمانه حتى يكون في درجة الدنيا التي هي دون هذا الكمال. هو إشكالها في إطلاق كلمة الإيمان فقط تفردها عن الإسلام، وسبق أنها إذا انفرد أحدهما يراد به المعنى الثاني الإسلام. هو, هو, هو, هو معناه لا شك أنها أنه نقص إيمانه ولم يكن كافرا، وإذا نقص إيمانه يعني معناه صار في الحد الأدنى، هذا هو معنى كلام أبو جعفر محمد أبو جعفر محمد بن علي. نعم. هل يكفر من ترك الصلاة بعينه ويقال فلان ابن فلان كافر؟ نعم، هو الإنسان الذي يحصل منه وكان يعني عارف الحكم أو أعلم الحكم فإنه يكون كافر بعينه. إيش معنى كونه لا يكفر بعينه؟ يعني إذا أقيمت عليه الحجة وانتفت الموانع فإنه يعامل معاملة الكفار، يعني معناه أن زوجته التي عنده يعني لا يجوز أن تبقى عنده، وإذا مات لا يورث، ونفسه بعينه، أي إنسان بعينه يعامل هذه المعاملة. يقول فضيلة الشيخ: أنا في بداية طلبي للعلم أحفظ القرآن، وبدأت معكم في جامع الترمذي من باب الإيمان، فهل عملي ومنهجي في طلب علم صحيح؟ أو مثلا أبدأ هو بدأ من يومين؟ بدأ من يومين؟ إيش يقول؟ يقول: أنا الآن في بداية طلبي للعلم حفظت القرآن وبدأت معكم في جامع الترمذي من بداية كتاب الإيمان، فهل منهجي في طلب العلم صحيح، أو أترك وأبدأ مثلا في كتاب عمدة الفقه مثلا؟ إذا كان أنك ما عندك يعني معرفة يعني بالأحاديث ولا ليس لك دراسة يعني سابقة، وكذلك يعني بالفقه، وأنك ما عندك معلومات، فكونك تبدأ يعني بالأمور يعني شيئا فشيئا هذا أولى لك، يعني بأنك إذا وجدت أحد يدرس مثلا الدروس الأولية المتعلقة مثلا بالكتب المختصرة مثل الأربعين ومثل عمدة الأحكام ومثل عمدة الفقه، فأنت تبدأ بهذا إذا وجدت يعني أحد تستمر معه على هذا الشيء، وكل إنسان يبدأ بالتدريج أولى من كون أنه يأتي رأسا إلى, إلى, إلى شيء قد يعني لا يتقنه وقد لا يجيده، فالبدء يعني بالتدريج لا شك أنه هو الذي ينبغي. فإذا وجدت من تستفيد منه بالتدريس لهذه الكتب التي هي البدايات مثل الأربعين النووية ومثل هذا إذا كنت ما عندك معلومات. أما إذا كان عندك يعني معلومات وعندك يعني دراسة خاصة أو دراسة عامة فما في بأس أنك تبدأ وأنت على مر الوقت إن شاء الله تحصل وتستفيد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.